عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الله أكبر. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. اللهم صل عليه وبارك. فقصّت قلوبكم. الله يمد عمرك. الله يمد عمرك. كرامة للنبي. وإن تظاهر عليه فإن وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسير إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات الله يفتح عليك يا رب. الله يطول عمرك.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. كذب الثمود وعاد بالقارعة. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية. الله. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأتري لهم من باقية. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. الله. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم. الله. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله الله أكبر. اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم. الفاتحة.